يراد من الإنسان أن يفعلها بنفسه حتى تقربه إلى الله تعالى، وحتى تكون صلة بينه وبين ربه. لكن ما وردت به السنة الواجب قبوله وعدم الاعتراض عليه. ألو ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. يعلم الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويجمعنا بكم في دار كرامته. آمين. جزاك الله خير ومن سمع. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يجهل مضمون الآية: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تبدوا. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما سبب نزول هذه الآية؟ وما المقصود بها؟ وهل الإنسان محاسب على ما يخفيه في صدره من ذنوب؟ نعم. هذه الآية الكريمة لما نزلت أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا بين يديه جثيا على الركب. نعم. يقولون: يا رسول الله، لا نطيق هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا واستقرت بها نفوسهم وطابت بها، أنزل الله الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر السورة. نعم. فكان هذا الذي كلف به المسلمون أولا، وهو محاسبة الإنسان على ما في نفسه سواء أبداه أم أخفاه، منسوخا بالآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من وقع في قلبه شيء من هذه الوساوس فإنه لا يحاسب عليه إذا دافعه ولم يركن إليه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم. وفيكم بارك الله. جزاك الله خيرا. أنتم كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤال يا شيخ محمد، متكون من شقين. أنا نظرت نظر لله تعالى. أنا نظرت لله نظر. نعم. وتحقق النظر هذا ولله الحمد. أول شيء أخرت النظر، هل أؤثم على تأخيري النظر أم لا؟ أي نعم تأثم. أؤثم على تأخيري. نعم، لأنك ما دمت قلت لله علي نظر إن حصل لي كذا وكذا فحصل، يجب أن تبادر فورا بقضاء النذر، فتفي لله كما أوفى الله لك. جزاك الله خير. إيش كفارة طلب هذا؟ ما هي؟ تم؟ كفارة أن تفعل النذر. طيب، أنا نظرت أن أذبح ذبيحتين لله تعالى. نعم. فهل الذبيحتين هذه تصدق بها يا شيخ، أو أعزم عليها ناس، أو لا تصدق بها؟ تصدق بها. نعم. لا يحق لي أن أكلها أنا وأهلي. تصدق بها جزاك الله خير، لأنك تريدها شكرا لله. هي شكرا لله. وما كان شكرا لله فسبيله سبيل الصدقة. سبيل الصدقة. نعم. يعني لازم لا يأخذها أحد من أقربائي. أبدا، إلا كانوا فقراء. لا، ليسوا فقراء يا شيخ. إذا عطى الفقراء. طيب، واسم التأخير هذا؟ ها؟ واسم تأخيرها يا شيخ؟ تأخير التوبة تهدم ما قبلها ولله الحمد. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وين الشق الثاني؟ الشق الأول إثم بس، أنا قصدي. طيب. والثاني اللي هو هل يحل لي أكلها أم لا أنا وأقاربي؟ الحمد لله، أنت أجل. جزاك الله خير. هذا السؤال بشقيه. هذا السؤال بشقيه. هل من كلمة للذين يلزمون أنفسهم بالنذور ثم لا يستطيعون الوفاء بها يا شيخ؟ نعم، بل كلمات. تفضل. إني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالنذور: إنكم في عافية منها، وإن الله سبحانه وتعالى إن كان أراد شيئا فسيكون سواء نذرتم أم لم تنذروا. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، هكذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إنه لا يأتي بخير. وما يظنه بعض العوام أنهم إذا نذروا لله شيئا أتاهم الخير، هذا ظن كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لا يأتي بخير. كذلك هو لا يرد قضاء، إذا أراد الله الأمر وقع سواء نذر الإنسان عليه أم لم ينذر. فإذا كان لا يأتي بخير من الناحية الشرعية ولا يرد قضاء من الناحية القدرية، فأي فائدة منه سوى أن الإنسان يلزم نفسه بما هو في عافية منه؟ وما أكثر الذين ينذرون ثم يعجزون عن ذلك، أو ينذرون ثم يقدرون على الوفاء ولكن يماطلون مع الله عز وجل فيكونون آثمين بالتأخير. فما دام الإنسان في عافية فلا يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، وليترك النذر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، فقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء. فعلى إخوة المسلمين أن ينتهوا عن النذر وأن يعلموا أن ما قدره الله سيكون. فالمريض إذا قدر الله أن يشفى شفي بدون نذر، والضائع إذا أراد الله رده رده بلا نذر. والإنفاق في سبيل الله ينفق الإنسان ولا ينذر. لأن الله تعالى قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. ألو. نعم. عليكم السلام. نعم. تذكر هذه السائلة وتقول بأن خالي طلب من أخته أن تحج معه ويقوم بجميع النفقات، وقد رمى عنها الجمرات في آخر الحج فضيلة الشيخ مع أنها قامت ببعضه، ماذا يلزمها وهل الحج صحيح إذا كان فريضة؟ إذا كان هذا الذي رمى عنها وهي قادرة على الرمي، نعم، فإن الرمي لا يصح، وعليها عند أهل العلم أن تذبح الفدية في مكة وتوزعها كلها على الفقراء. ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في شعائر الحج، لأن الله تعالى قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله. وما يعتل به بعض الناس ويقول إنه زحام يمكن أن يتلافى الزحام فلا يرمي مع أول الناس، يرمي بعد العصر، يرمي في الليل، له أن يرمي في الليل إلى الفجر، إلا اليوم 13 فإنه ينتهي بغروب الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. معنا مكالمة، تفضل. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. ممكن سلام الشيخ؟ ما هو السؤال؟ هذه الأخت السائلة تقول هناك بعض الملابس الرجالية يقوم بعض النساء بلبسها يا فضيلة الشيخ، فهل يجوز لهن ذلك؟ لبس إيش؟ في هناك ملابس رجالية قريبة من ملابس النساء، فبعض الأخوات يلبسن ذلك، هل يجوز لهن ذلك؟ أقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فمن أرادت اللعنة أي لعنة الله عز وجل فلتلبس لباس الرجال، ومن أرادت السلامة فلتجتنب لباس الرجال، سواء كان قميصا أو سروالا أو نعالا. لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالكم الثاني. محلات الخياطة. تقول السائلة ما حكم فتح محلات الخياطة إذا كانت المرأة تفتح مثال المحلات يا شيخ؟ أرى البعد عن ذلك،